Oh, إنه سميع Mm-hmm. ويسبحونه ولو يسجدون فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله

صدق الله العظيم.